الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: حضرت لجماعة تصلي الظهر وصليت معهم بعد التشهد الأول، فكانت عدد الركعات التي يجب قضاؤها ركعتين، لكن الإمام صلى بعد التشهد الأول 3 ركعات فقضيت ركعة فقط، ثم تبين لي أن الإمام صلى 5 ركعات، ما الواجب على المصلين سواء من لم تفوته ولا ركعة أو من فاته ركعة أو أكثر؟ الحمد لله. الجواب: أما المأموم الذي دخل معه من أول صلاته فلم يفته من الصلاة شيء، وعلم أن الإمام قد قام للخامسة، فلا يجوز له أن يقوم معه مطلقا، لأن هذه الركعة زيادة على نظم الصلاة. فإذا قام أحد المأمومين معه وهو يعلم أن إمامه في الخامسة، ويعلم أن متابعة الإمام في هذه الحالة مبطلة للصلاة، فإن صلاة هذا المأموم باطلة، والواجب عليه أن يعيدها، لأنه ارتكب ما يبطلها عالما عامدا. وأما من تابعه وهو جاهل فإن صلاته صحيحة، ولكن عليهم أن يجلسوا مباشرة إذا تبينوا أن إمامهم في الخامسة، وعلى الإمام كذلك أن يجلس إذا سبح به المأمومون. فعلى الجميع إماما ومأمومين أن يجلسوا مباشرة، فإن لم يجلسوا وأتموا ركعتهم جهلا ثم تبين لهم بعد ذلك أنهم زادوا خامسة، فالواجب عليهم أن يتوجه الإمام إلى القبلة ثم يسجد سجدتين ويسجد وراءه المأمومون ثم يسلم. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فصلى 5، فلما سلم قيل: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قالوا: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، يعني 5. قال: فثنى رجليه فاستقبل القبلة ثم كبر فسجد سجدتين ثم سلم. الحديث وهو معروف. فالشاهد أن الإمام والمأموم إذا تذكرا أنهما في خامسة فالواجب على من تذكر منهما أن يبادر بالجلوس مباشرة، حتى وإن لم يجلس الإمام وأصر، فإن الواجب على من خلفه أن ينوي مفارقته ويجلس ثم يتم صلاته ثم يسلم لنفسه ويسجد سجدتين بسبب هذه الزيادة التي هي من جنس الصلاة، لأن المتقرر عند العلماء أن الزيادة إذا كانت من جنس الصلاة فإن سجودها للسهو بعد السلام. وأما المسبوق الذي دخل بعد التشهد الأول، فأنا والله أعلم أرى أنك سهوت معهم أيضا، لأنك قد علمت أنهم الآن قاموا إلى الثالثة، لأن ما بعد التشهد الأول 3 ورابعة، فأنت سهوت معهم، فنعاملك معاملتهم. هذه الركعة التي زادها الإمام وتابعته لا تعتبرها من أصل صلاتك، لأنها ركعة باطلة في حق الإمام، فتكون باطلة في حق من خلفه. فكان الواجب عليك أن تصلي ركعتين، لأن الذي فاتك ركعتان، والقضاء يحكي الأداء. وأما تلك الركعة التي اقتديت فيها بإمامك فإنما هي ركعة خامسة في حق الإمام، فهي باطلة، فتكون باطلة في حقك. فإن لم تكن قد فعلت ذلك ولست بطالب علم اجتهدت في وقتك، فعليك أن تعيد صلاتك، والله تعالى أعلى وأعلم.